الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد من شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب وأبواب كتاب الأدب. إن شاء الله ندخل في باب من رد عن عن مسلم غيبته. وفي قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن عبيد، حدثنا ابن المبارك عن يحيى ابن أيوب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله ابن سليمان، عن إسماعيل ابن يحيى المعافري، عن سهل بن معاذ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال، يعني الراوي، بعث الله ملكا يحمي لحمته يوم القيامة، لحمه يوم القيامة، بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. تبقى حديث. حديث كل المسلم على المسلم الحرام، ما أخذنا. أعتقد أخذنا. ما أخذنا كل المسلم على المسلم حرام. كان آخر الباب الماضي السابق. كان 10 من آمن. طيب جيد، كنت انت كلا ايش ما اخذنا. طيب لا بس، اذا حدثنا واصل بن عبد الاعلى، حدثنا اسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. هذا الحديث تتمت الباب السابق، تقريبا كان باب معنون وأيضا في مسألة الغيبة أو ذي الوجهين، ما أدري ذي الوجه، لا هذا باب الغيبة، باب الغيبة نعم. هذا آخر حديث في باب الغيبة، وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كمان أيضا قبله. إحنا أين وقفنا؟ أنا ظننت إنه أخذنا هذا، من أكل برجل مسلم، لا هذا أخذناه، أنا متأكد أن هذا أخذناه. أخذنا من أكل برجل المسلم، هذه أنا متأكد منه، وإلا لو سريعا ممكن ترجعوا لآخر تسجيل على القناة تعرفوا لنا أي حديث وقفنا عنده، لكن حديث من أكل برجل مسلم أنا أخذناه. يعني طيب مهلين دقيقة، أنا أتأكد لكم عشان أنتم إيش دقيقة بالضبط، وأنا سأتيك باليقين فيه. وأنا رجعت الآن، لا أنا كنت صح، إحنا كنا وقفنا عند باب اللي أنا بدأت فيه الآن، من رد عن غيب عن مسلم غيبته، انتهينا من باب كل مسلم عن مسلم حرام، هذا آخر التسجيل موجود في الحديث المشروع، فهو كما بدأنا المرة دي، أنتم وهمتم فيه. نعم أنا رجعت التسجيل سريعا الآن وجدت ذلك. طيب نرجع لمن الحديث الذي باب 41 41. طيب ايضا طيب جيد، هو تسجيل واحد اصلا اللي عندك عندي. نعم نعم جزاك الله خير، لا باس تراجعه لعل يكون انا الواحد كنت. طيب نرجع مره اخرى، من حمى مؤمنا المنافق، من حمى مؤمنا المنافق او اراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. طبعا هو التبويب من رد عن مسلم غيبه، وهذا طبعا تبويب عظيم جدا يبين المقصود من الإمام أبو داود السجستياني في ذلك التبويب أو تسمية هذا الباب، لأن المسلم إذا سمع أحد يغتاب مسلم ويعلم عنه الخير والصلاح فيرد عنه هذه الغيبة، وهذا هو مقصوده من رد عن مسلم غيبه. ذلك قال وأتى بحديث من حمى مؤمنا من منافق، وأنا هنا المقصود منافق أو ظالم، وكان هذا المنافق أو الظالم يريد هذا المسلم أو المؤمن بسوء، سواء هذا يريد أن يتكلم في عرضه في ماله في دمه، المؤمن يريد أن يتكلم فيه. ذلك قال الراوي أراه قال، يعني أظنه، أراه أي أظنه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. فلما هو حمى عن المؤمن في الدنيا، عن أخيه المؤمن في الدنيا الغيبة أو حمى عنه عرضه وماله، قيد الله عز وجل له ملكا يوم القيامة يحميه يوم القيامة من نار جهنم، وهذا من فضل الله عز وجل. يعني حين يكون الناس على جهنم يودون من يحميهم وينفعهم من هذه النار الجحيم، يقيد الله عز وجل ويبعث ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من النار، لأنه حمى لحم أخيه من الأكل بالغيبة فيه ورميه في ماله أو عرضه أو حتى في جسده أو ذاته. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، من رمى مسلما أي تكلم فيه بشيء يريد شينه، شين مفتح الشين، أن يريد أن يعيبه أو ينتقص منه، يعني تكلم كلاما في مسلم يريد أن يعيب فيه أو ينتقص منه، خاصة لو كان هذا الكلام عند ظالم، والظالم يحب أن يسمع ذلك، فيأتي هو عند الظالم فيتكلم في أخيه المسلم ينتقص منه، يقول فيه يقول عنك كذا أو يفعل كذا، أو يأتي به عند حتى ليس بظالم عند عالم عند عادل فيتكلم عن أخيه يقول كذا وفكره كذا ويتكلم في كذا وينتمي إلى كذا ويريد أن ينتقص منه ويريد أن ينزل منزلته عند هؤلاء، حبسه الله على جس جهنم حتى يخرج حتى يخرج مما قال. وكان أيضا الجزاء من جنس العمل، كما تكلم في أخيه المؤمن حبسه الله عز وجل على جس جهنم، يخرج يعني يخلص مما قال، إما يخلص إما يعفو من الذي قيل فيه أو بالأخذ من حسناته أو بالإعطاء سيئات الناس عليه غير ذلك من كرم الله عز وجل أو من عدل الله يقول عز وجل مع ذلك. فالحديث يقول مضمون الحديث أن إذا حدث أن اغتاب أحد أمام أحد فكان هذا الذي تكلم فيه، فكان الذي تكلم أمامه شخص عن أخ له أو أخت له فدفع عنه هذه الغيبة، ذكره قال يا أخي لا تقل في ذلك ما أراه إلا على الخير، ما أراه إلا يعني ذو صلاح أو لعله أخطأ لعله تأول أمر له كذا، فيذكر هذا وينصحه أو يقول له أن هذا الأمر فيه غيبة وفيه انتقاص ما لا يجوز ذلك، واتق الله في أعراض المسلمين أو أن كلامك الذي تقوله ليس بصحيح أو أنك ظالم في هذا الأمر، كل هذا يذب فيه عن أخيه المسلم ويمنع الغيبة في وجوده ويبين لمن تكلم أن هذا الكلام خطأ. وقد بين الغيبة من قبل وذكر أخاك بما يكره، فهذا يمنع ذلك ويصد ويذب عن أخيه ذلك كان له ما كان من الفضل، وقد حدث ذلك من الصحابة الكرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف في غزوة تبوك ولم يذهب، وفي بعد أن سار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سأل عنه قال أين كعب، قال أين كعب بن مالك أين هو، فقال أحد الناس منعه النظر في عطفيه أو في عطفيه، يعني في العطف هنا الثمار التي بستانه، منعه النظر في أطفال، يعني جلس ينتظر وقت كالاستمار. وهذا الذي قاله كعب بن مالك، يعني في أنه أخذته الثمار والطيب الزرع سيخرج الشجر، فجلس تخلف بدون عذر رضي الله عنه. فقال أحدهم منعه النظر في عطفيه، وهذا ذم له، انتقاص منه. فقال أحد الصحابة إنه ليس كذلك، وإنما هو كذا وكذا، وأثنى على كعب بن مالك كثيرا، أو أثنى عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الشخص ذب عن غيبة بن كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا. وأيضا جاء أبو داود روى من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق، كما في الرواية الأخرى، وأوراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. فكان دفاعا عن هذا الشخص الذي تكلم فيه، فجزاء الله عز وجل أن يبعث له الملك يحميه من نار جهنم. وهذه في دلالة على أن الكلام في الناس وذم الناس والوقع في أعراضهم أمر عظيم، بل هذا من صفات المنافقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية: من حمى مؤمن المنافق، كأن شبهه بأن الذي يقول ذلك من خصال من خصال المنافقين. وهذا أمر لا ينتبه إليه من كثير من الناس، بل قد يقع فيه أهل الاستقامة والالتزام، يتكلمون عن بعضهم بعضا بما ينتقص، يختلفون في بعض المسائل، قد يجد نقل الكلام، الأخ يتكلم عن أخيه والأخت تتكلم عن أختها بما فيه من قصر، وبالرمي في العرض أحيانا، وبالرمي في في في في في, في دينه وغير ذلك. وهذا أمر عظيم، هذه صفة خصلة من خصال المنافق. طبعا نقول إن ليس المنافق المخرج من الملة، لكننا نقول من خصال المنافق الذي يعني تؤثر في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه شديد يوم القيامة. من اعتاد على ذلك وتكرر منه أنه يتكلم في الناس ويرمي الناس ويسيء إلى الناس ويرمي الناس بشيء افتراء عليهم، أو حتى لو كان قد وقع فيهم لكنه لا يستر عليهم، كما بينا من قبل وسيأتي معنا باب الستر وبيناه الله أعلم، فهذا قد فضحه. فالأصل أن يستر على المسلم ما دام فعل مرة مرتين، لا يتكرر لا يجاهر، لكن أن لا يستر عليه ويتكلم الأخ عن أخيه بشيء وقع فيه بدون حق في ذلك، بدون رغبة في بيان يعني مشورة، أو يريد أن يبين شيء بل يفضحه وينتقص منه، فهذا يقع أيضا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى مسلما بشيء يريد شينه، يريده إنقاصه، يريد الكلام فيه. فلا شك أن هذا بهتان عظيم. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل، قال على أنه لو ذكر ذكر في الغيبة، قال: ذكر أخاك بما يكره، قال: فإن كان فيه فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وانظر كثيرا يكون بهتانا أصلا، البعض يتكلم في الناس يعني هو يظن وليس حقيقة، يعني يسمع كلاما يرى شيء فهو يعمل من نفسه ويظن، فيتأول على من قال أو من فعل ذلك فيقول عنه، فيكون بهتانا أصلا، يعني قال بهتانا ليس فيه، والبهتان أشد جرما وأعظم إثما. لذلك حبسه الله على جس جهنم، وهذا حبس ليس بالهين، أن يحبس المرء في جهنم أو يحبس عن دخول الجنة في هذا اليوم العظيم. وطبعا هذا الحبس الذي جاء في الحديث هذا ليس على أبدية، هذا على عقيدة أهل السنة والجماعة، بأنه إلى أن يشاء الله عز وجل يخرجه بعد ذلك. الحديث بعض العلماء حسنوه منه الشيخ الألباني، لكن في إسناده مجهول، وهو المعافري، كما سيأتي في التراجم الآن. عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد ثقة، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ابن المبارك عبد الله بن مبارك العلم، الإمام الزاهد العابد المجاهد صاحب المذهب أيضا، فقيه المحدث، أخرج له أصحاب الكتب الستة. حتى بعضهم قال الحافظ في التقريب قال ثقة إمام مجاهد، ثقة إمام مجاهد جواد، جمع بين العلم وبين بين الجهاد، وجمع بين الزهد والعبادة، يعني عالم مجاهد وجواد أيضا منفق، كان ينفق على أربعة من أساطين أهل العلم، من فضيل بن عياض والليث في مصر إلى غير ذلك. وكان قال ما تجرت إلا لهؤلاء، فكان ينفق عليهم، حتى أنه الحافظ في التقريب قال عنه جمعت فيه خصال الخير. عن يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سليمان صدوق يخطئ، أخرج أبو داود والنسائي. إسماعيل بن يحيى المعافري هذا علة الحديث عند البعض لأنه مجهول، مجهول حاله، والبعض ضعف الحديث، وإن كان الإمام الألباني رحمه الله عليه حسنه، لعله حسنه من طرق أخرى غير طريق إسماعيل بن يحيى المعافري. سهل بن معاذ بن أنس الجهني لا بأس به، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أبو معاذ بن أنس رضي الله عنه صحابي، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. هنا في لفتة يعني نقول أصولية، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق هذا تقييد يعني له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ نقول الحق بأنه ليس له مفهوم، هذا على الغالب. يعني ليس معنى أن من حمى مؤمنا من غير منافق ليس له هذا الحكم. و إذا المسألة على الغالب، ليست المقصود بها هنا المفهوم، يعني العقاب والإثم وفي الغيبة يحصل للمنافق غير المنافق، والذب عن عرض الأخ لأخيه ليس مقصورا على المنافق أيضا، بل حتى لو لم يكن المكتاب منافقا فإن الذب عنه يؤجر أيضا. إذا لا مفهوم لهذا الحديث، وهذا هو الغالب. ليش؟ لأنه ممكن يدخل ذلك في حديث آخر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. فإذا الحديث هنا سواء من ذب عن عرض أخيه ليس مقصورا أمام المنافق فقط، بل المنافق وغير المنافق. فذلك حتى المكتاب كان منافقا وغير منافق، هي على العموم ليس للحديث مفهوم. حدثنا إسحاق بن الصباح، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم انه سمع اسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وابا طلحه بن سهل الانصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ الله المستعان يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، ومن امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. قال يحيى وحدثنيه عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وعقبة بن شداد. قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن بشير مولى ابن مغالة، وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من امرئ يخذل امرأة مسلما، هنا الحديث يبين مسألة الإعانة والنصرة والخذلان، ونقيد الإعانة والنصرة، الخذلان والترك نقيد الإعانة والنصرة. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يخذل أخاه المسلم في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه خذله فيش، خذله وتركه في الإعانة والنصرة مع قدرته، حتى نقيد مع قدرته على الإعانة والنصرة له، لكنه خذله، لم يذب عنه، لم ينصره، سواء بالقول باللسان بالعمل بالذب عنه بالدفع عنه، وفي موضع يحتاج إلى أن ينصره أحد، ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه كأن زل في أمر، تكلم في مسألة، أخطأ في أمر، ويريد أن من يدافع عنه، أو حتى كان مظلوما وأراد أحد أن يدفع عنه ويبين أنه على فضل وعلى صلاح وعلى تقوى وعلى خير إلى غير ذلك، فتخلى عنه في نصرته وتركه يكون في مسألة مثلا ويحتاج إلى شاهد وهو يستطيع أن يشهد وترك الشهادة له، أو هو على علم بالمسألة وعلم بالحق وأن هذا الرجل مظلوم وترك أن يبين الحق، أو يستطيع أن يذهب فيشفع له أو يتكلم معه من مع هو يظلمه أو يتعرض إليه وترك ذلك مع قدرته على ذلك. إنه قال صلى الله عليه وسلم أي أن قال مامرين يخذل، يعني يترك الإعانة والنصر في موضع ينتهك في حرمته، يعني في موضع المرء يتعرض فيه لانتهاك الحرمة وينتقص فيه من العرض، وهذا يتركه ويخذله. كان أيضا الجزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل سيخذله في موطن يحب فيه النصر. سيأتي عليه يوم، سيأتي عليه موطن يريد أن ينصره أحد ويدفع عنه أيضا، لكنه بسبب تركه لأخيه المسلم وعدم الذب عنه ونصرته وإعانته سيأتي موطن آخر فأيضا يرى فيه الخذلان لأنه قد فعل ذلك مسبقا مع أخيه المسلم. قال إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، والعكس بالعكس. قال وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. فما من مسلم يذب عن أخيه المسلم وينصره ظالما أو مظلوما، لأنه لو كان مظلوما سيدفع عنه، وإن كان حتى ظالما يمنعه من الظلم، فهذا أيضا من النصرة له أيضا. فكان من الله كرما وفضلا أنه لما يحتاج إلى النصر في موطن آخر سيجد من ينصره. والحديث هذا أيضا فيه إسماعيل بن بشير وهو مجهول، ذلك الحديث فيه ضعف، قد ضعفه الإمام الألباني أيضا لإسماعيل بن بشير وهو مجهول، لذلك التراجم الإسناد حدثنا إسحاق بن الصباح مقبول أخرجه أبو داود، حدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ليث بن سعد المصري مفخرة المصريين، وليس كان إماما له مذهب لكنه اندثر. الإمام الشافعي يقول الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه، يعني كان له مذهب ولكن أصحابه لم يحملوا مذهب وينشروه كما نشر مذهب مالك، لكنه كان فقيه. والليث هذا من الأربعة الذي كان ينفق عليه عبد الله بن المبارك رحم الله الجميع ورضي عنه، ووثق أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني يحيى بن سليم مجهول، وأخرج أبو داود. قال أنه سمع إسماعيل بن بشير، وأيضا إسماعيل بن بشير مجهول، أخرج أبو داود. قال يقول سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل، أخرج أصحاب الكتب الستة أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طلحة بن سهل الأنصاري هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه هو صحابي أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ولما قال الإمام قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن عمر وعقبة بن شداد، وأيضا هنا يحيى أو الذي جاء في الإسناد الذي قبله وكنا مجهود أيضا، وذلك الحديث فيه ضعف كما بينا. ومداره في الإسناد الثاني على يحيى بن سليم وهو مجهود، في الإسناد الثاني أو الرواية الثانية يحيى بن سليم وهو مجهود. قال باب من ليست له غيبة، من ليست له غيبة، غيبة غيبة، باب من ليست له غيبة. حدثنا علي بن نصر أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي حدثني الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء عربي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى. أورد أبو داود رضي الله عنه الإمام أبو داود السكستياني أورد هذا الحديث وجعله تبيبا بابا ليس له غيبة أو ليس له غيبة، أي يعني كأنه يريد أن يقول أن هناك من تجوز الغيبة في حقه، لأن الأصل المسلم لا يتكلم في عرضه، لكن كأن هناك أمور تستثنى في التكلم في العرض. وقال عد بعض أهل العلم من أهل الحديث، وتجد هذا في كتب المصطلح أبيات، على أصناف استثنية من مسألة الغيبة، وبعضهم أوصاها إلى 7 وبعضهم زاد عن ذلك. فبيناها من قبل لعلنا نتكلم نذكرها سريعا، أن يتكلم في الإنسان من باب الجرح والتعديل كما كان يفعل أهل الحديث، فيجرحون ويعدلون في بعض الرواة، لأن هذا أمر لابد منه في قبول الحديث منهم أو رده، وهذا لا شيء فيه. تقول عنه هذا كذاب، هذا يهم، هذا يخطئ، إلى غير ذلك من الأمور. فهنا قالوا هذا في باب الجرح والتعديل ومعرفة حال الأحاديث، لأنها بتبنى على الكلام في الرجال، فهذا لا يعتبر من الغيبة، بل هو من النصيحة، على يعني أن أهل العلم تصدوا ليبينوا لنا أحوال الرجال حتى نقبل منه أو لا نقبل منهم الرواية. الأمر الثاني المستشار، عندما يستشار فعليه أن يبين الأمر. إذا جاء أحد يستشيرك في رجل يتقدم لخطبة امرأة مثلا ويبدأ يستشارك وأنت تعلم عنه شيء، فعليك أنت كما بينا أن تقول في حقه ما الذي يحتاج أن يقال فيه في هذا الموضوع، يعني يتكلم في أمر النكاح أو الزواج فيبين ما يستدعى له. كان يتكلم جاءك استشارة في أمر البيوع والمعاملات والمال، يتكلم فيما أنت تسأل عنه، فالمستشار هنا مؤتمن، فله أن يبين، ويبين على قدر كما قلنا ما يحتاج إليه، كان أمر في المصاهرة، كان أمر في المشاركة والتجارة، إلى غير ذلك مما يحتاج الناس إلى معرفتها. واحد يريد مثلا يعين واحد عنده مثلا موظف فيسأل عنه مثلا، فممكن يجيبه في هذا الجزء، لكن لا يتعرض لوجود بيته مثلا، لو كان يعلم عن حاله في بيته مع زوجته وأولاده ليس له علاقة بالعمل. أنت ما يحتاجه العمل من الأمانة مثلا، الصدق، الإتقان، هذا تبين، لكن كان مثلا أمور تجارة ومشاركة فتبين على القدر، أمور نكاح تبين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زينب وقالت: خطبني معاوية وأبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصالوت لا مال له، أما أبو جهل فيضع العصا عن عاتقه. فقال: انكحي أسامة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مستشارا، فبين لها ما تحتاج إلى أن تعرفه عن هؤلاء في أمر النكاح، فهل تقبل أو لا تقبل، ثم بين أرشدها بعد ذلك إلى الزواج من أسامة رضي الله عن الجميع. فالمستشار إذ إن طلب في الاستشارة وبين لا يكون هذا غيب. أيضا ممكن نقول، بعضهم قال أيضا: إن كان الكلام عن أناس مجهولين، يعني تقول قصة ولا تقول الأسماء ولا يعرف الأشخاص، لكن كان فيها حكمة أو موعظة أو تبين مثلا الهدف منها، يحتاط الناس بالأمر ما وقع فيها هؤلاء أو شيء تبين له مغزى أو غير ذلك، فإن لم يدل في قصتك عن معرفة الأشخاص أو شيء فهذا لا يعد غيبة في ذلك. أيضا كما حدث في حديث المزارع، وقلنا حديث المزارع الطويل بعض الناس يشكل عليهم ذلك، والبعض حتى سألني في منطقة الرجال على أنه أليس هذا فيه من نوع من الغيبة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لو قلنا أن أبو زرع، أن أبا زرع هو الوحيد الذي صرح به وكان الكلام فيه على الخير والمدح للمزارع، وأما باقي النساء فلم تصرح، كان يتكلمنا وتقول زوجي كذا وزوجي كذا، فلم يصرحنا بذلك ولم يعلم إلى الآن من هم هؤلاء، فلن تكون غيبة فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث طويل طبعا فيه كلام كثير، لكن نقول إن هذا لا يعتبر من الغيبة. أو ليش؟ لأنه لم يصرح فيه بأسماء الرجال. هنا الحديث الذي معنا بأن رجل دخل صلى بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراحلة ثم قال كلاما كحجر واسعا كما حدث في حديث آخر لما جاء الأعرابي الذي بال في المسجد فأول ما دخل إحدى الروايات أو في رواية أنه أول ما دخل وسلم فقال لهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا أو معنا. فنظر الصحابة إليه يعني استفزوا منه، لذلك هم الأول لما فعل فعلته في البول في المسجد بس ما وقفوا يعني ما انتظروا هجموا عليه، لأنه هو كان قد حفزهم من قبل في لما دخل وقال لهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا معنا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. هذه إحدى الروايات أنها كانت مقدمة هذه مسألة قبل أن يفعل فعلته بعد أن صلى ثم بال بعد ذلك في المسجد. وطبعا هذا الفعل الذي فعله الأعرابي كان يفعلونه في البادية، لأنه في البادية ليس لهم كنف، فكانوا يأخذون أي موطن ويأخذون حاجتهم فيه، فهو ظن بأن المسجد كذلك ففعل على استراتيجيته يعني. فنقول هنا أيضا الرجل قال ذلك، لكنه طبعا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني من هذا الذي يحجر كل هذا الرحمة الله عز وجل على نفسه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام يعني ما يقوله عاقل كما يقال يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف قال هذا الكلام في غيبته، ولا شك أن هذا كلام يسوءه في كلام ذنب، لكن الحق حتى نثبت أن هذه مسألة إشكالية، كيف يقول عليه السلام على هذا الرجل هذا؟ لذلك الحديث فيه ضعف أصالة، الزيادة هذه بعض العلم ضعفوها الزيادة، لأن هذا قلت بأن ما فعله الأعرابي من قبل، لأنه بعضهم قالوا أن هذا الحديث هو نفس حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ودخل أولا فقال كما قلت، وفي رواية أنه قالها بعد أن فعل ذلك فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن هذه المساجد لا يصح فيها قضاء الحوائج وأن هي ذكر الله وللعبادة، وأخذه بالليل فقال له ارحمني ولا أرحم محمد ولا ترحم أحدا بعد معنا، فقال حجرت واسعا ثم انطلق. فقالوا الزيادة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم تثبت، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأعرابي وحجرت واسعا وهذا الدعاء، وهذه الزيادة لم تثبت حتى في الصحيحين، وهذه حقيقة فيها نظر يعني المتن كأن هذه الزيادة فيها ما فيها من الشذوذ، يعني يصعب بأن ما قاله هذا الرجل يكون هذه غيبة له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك يقول عنه ذلك. والله أعلم في هذه الجملة ضعفها أهل العلم هذه الزيادة، أقول بخلاف أصل الفعل الذي فعله الرجل، لكن مسألة الزيادة في هذه الجملة فيها ما فيها من الضعف، وإلا لا نجد فيها يعني صنف من أصناف الغيبة الذي أباح أهل العلم فيها أن يقال فيها عن الرجل فيما فعله هذا. رجال الحديث علي بن نصر ابن علي بن نصر وثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وهو صدق صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، حدثنا لأبي أي أبوه أخرجه أصحاب الكتب الستة الجرير وسعيد بن إياس الجرير وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا، عن أبي عبد الله الجشمي مقبول أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو علة الحديث، وضعيف الحديث من أبي عبد الله الجشمي هو هذا المقبول، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث فيه نقول ممكن نقول فيه شذوذ في هذه الجملة الزيادة، الذي طبعا العربي أناخ راحلته على باب المسجد ثم عقلها، أي طبعا فيه مسائل مستنبطة ودلالة ممكن إشارة لمسائل فقهية ممكن مستنبطة من الحديث، أنه أناخ الراحلة على باب المسجد عقلها بعقال فيها جواز وقوف الخيل والإبل والبعير والبغال والحمير على باب المسجد مع إمكانية النجاسة. نعم طبعا البعض هذا يستدل على ما كان يؤكل لحمه فليس بنجس، فلكنه إشكال في الحمير لا يؤكل لحم حمير الأهلية، لكن فيه جواز وقوف الخيل والإبل كما قلنا والبغال على باب المسجد وإن كان قد يحدث منها نجاسة. فضيلة الصلاة طبعا داخل المسجد بيان من الحديث أن الرجل عقل الخيل أو الإبل أو راحلته يعني ثم دخل صلى في المسجد، وهذه فيه انه ترك الدابة عقلها وتركها ليس معه عادي اخطاء ثم دخل يصلي مع إمكانية أن يشتغل فكره بالدابة، لكن هذه فيه دلالة على أن المرء استودع الرجل عقلها أخذ بالسبب ثم دخل يصلي وترك الدابة، وهذا لا يضره أحد، وهو لم يصلي خلف المسجد أو يصلي مع بجانب دابته، بل دخل وصلى في المسجد. طبعا الإشكالية في الحديث قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، ليست الإشكالية هنا، الإشكالية في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيناها في الضعف والزيادة، لكن هنا الجملة أنه قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حديث صحيحين لقد تحجرت واسعا أو قد حجرت واسعا، إنه قال كمان لا تشرك في رحمتنا أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال أتقولون أتظنون، يعني قال أتقولون أتقولون إيش قال أرجع بس، قال أتقولون هو أضل أم بعير أم بعيره، قال أتقولون هو أضل أم بعيره، أتظنون يعني هو أضل أم بعيره، مع أن هو له عقل يهتدي به ويصلي، البعير ينقاد ليس له عقل، وأي واحد يعطيه أكل يمشي معه، فقال هو أضل أم بعيره، يعني كيف يقول هذا، ألم تسمعوا إلى ما يقول من تحت، ويقول إيش إنه حجر رحمة الله عز وجل، قالوا بلى سمعنا لكنهم سكتوا وهم لم يرجحوا شيء ولم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة سكتوا ما تكلموا حقيقة، على يكون حكم الزيادة كحكم قولي بئس أكل عشيرة من شر الناس من ودعاه الله تقاف وحشه. نعم بس هذا ليس الزيادة دكتور، هذه تختلف، لأن أولا فيه كلام في الزيادة في الضعف حديثيا يعني، لكن هذه غير تلك، لأن الثاني كان يعني فيه فحش في الكلام، فهو اتقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه عنده فحش فبين العلة، لكن هنا العلة لم تظهر، هو قال دعاء وسكت، خاصة أنه قيل في صحيح في حديث الآخر في الصحيحين الأعرابي قال ذلك ولم يجهله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لذلك تختلف العلة هناك بيانها، يعني لما قال ذلك قال لأنه فيه فحش فاتقى فحشه، لكن هنا لم يبين ذلك الله، ممكن تنزلا أنه قلنا بصحة الحديث لابد أن تحمل على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه مشكلة إنه قال بعد أن انصرف، قال هذا أضل أم بعيرا، ففيه طبعا غيبة هنا، والإمام أبو داود أتى به واستدل به على جواز صنف، على جواز يعني من ليست له غيبة أو باب ليست له غيبة، وقال كلاما لا يجوز في حق الله من هذا الباب. نعم ممكن يقول، لكن هل كل من قال شيئا أخطأ يغتاب، يعني هي دي النقطة الآن، الغيبة أنك ممكن يرد الكلام، إن مثلا كان ممكن يرد الكلام عن يقول هذا الكلام لا يصح، لأن مثلا ما هو قال للعربية حجرت واسعا فرده بدون غيبة، قال حجرت واسعا، فكان يمكن مثلا يقول له أيضا انظروا لهذا حجر واسعا، لكن الإشكال أن مثلا قال هو أتقولون هو أفقه أو أنه أتقولون هو أعقل أم بعيره، أتقولون هو أضل أم بعيره، فالإشكال إن حتى لو قال الكلام لا يجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول سبحان الله أو يرد أو يقول غير ذلك، لكن إحنا كلامنا كله في مكتابه، هل له ذي الغيبة لأنه أخطأ حتى أم هذا ليس له؟ طيب ما قلناه في الدرس السابق أستاذ هو من السبعة ارجعي ليهم. طيب منهم انا قلت الجرح والتعديل وقلت الاستشاره في الدرس السابق ايضا، وقلنا اعتقد ذكرناهم السبعه، نحاول نستدركهم تاني ان شاء الله. انت عددت منهم الان ايش عشان نتذكر؟ بس انت قلت كتبت الجرح والتعديل الاستشاره والمظلوم نعم والمجاهر بالمعصية والاستفتاء قلنا في الفتوى أيضا لما جاءت هند للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت عن أبي سفيان، هذه الخامسة تكون في الإفتاء وفي القضاء أيضا للقاضي. عدي بقى هذه طيب باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. وأيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان ابن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم أم ضمضم؟ أو قال ومن قال ومن أبو ضمضم؟ قال رجل فيما كان من قبلكم، من كان من قبلكم بمعناه قال عرضي لمن شتمني. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم عن محمد بن عبد الله العمي عن أبي عن ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وحديث حماد أصح. أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال ومن أبي ضمضم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية عند رواه ابن السني عن أنس أيضا بلفظ قال كان إذا أصبح قال اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه. هذه فيه بيان دلالة على أن المرء فيه يعني فضل أن مثلا يبين أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، يعني بأنه المسامحة فيه من المسامحة بأنه يعني يقول يسامح كل من يقع في عرضه ولا لا يرد الشتم بالشتم. وهذه ستأتي معنا في الأبواب التالية في مسألة القصاص والمعاقبة بالمثل والمتسبان. فهنا لا يشتم من شتمه مع أنه له الحق في الشتم بمثل ما شتم ولا حق في الضرب بمثل ما ضرب، لكنه ليس له أن يظلم ولو القصاص فقط أيضا، لكنه كان كلما أصبح يتنازل عن ذلك يسامح وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه. ولا يظلم من ظلمه ولا يظلم من ضربه. جزاك الله خيرا أحسن الله إليك بركت يا الله جمعت لنا الآن إيش؟ الفتوى القضاء المجاهر المعصية المظلوم والكلام عن المجهولين الاستشارة الجرح والتعديل. لا الكلام عن المجهولين نعم هذه ليست لا هذه أصلا ليست غيبة نعم. طيب بعض زاد عن ذلك يعني هي السبعة يعني لكن البعض زاد أيضا في بعض الكتب عن ذلك. نقول هذا خلق يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتصدق بعرضه فيفعل ذلك، فهذه لا شك من الفضل ومن الإحسان. محمد بن عبيد بن حساب وثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، حدثنا ابن ثور محمد بن ثور وثقة أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه أبو داود والنسائي. معمر بن راشد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والرواية الثانية فيها عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان، وهذا مجهول الحال. ذلك هو مرسل أيضا الرواية الثانية. طيب، باب في النهي عن التجسس. باب في النهي عن التجسس، وهذا باب عظيم جدا، أقوله لأنه كثر في هذا الزمان هذا الأمر. وقد نهى الله عز وجل عن التجسس، قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا نهي، وأصل النهي التحريم، فالتجسس محرم، التجسس محرم، وهذا أصل من أصول الشريعة. يعني أقصد أصل يعني ضابط، لأن هو من الكتاب ومن السنة أيضا. من الكتاب قال الله عز وجل ولا تجسسوا، وهذا على العموم، هذا على العموم ليس له تخصيص إلا كما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، لما أرسل فلان قال اعرف لنا خبر القوم. فالتجسس على العدو الذي يقاتلك وتقاتله لمعرفة أخباره، وهذا من الأسباب التي يعني يستعملها المسلم في حربه مع عدوه. فهذا لا إشكال، لأنه قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل، من أحد يذكر من الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بالتجسس في الغزوة التي كانت شديدة البرودة، وكان الصحابة قال الراوي في ذلك قال كان البرد شديدا جدا حتى كانت الأطراف ترتعد. من الصحابي؟ نعم، في غزوة الأحزاب. ثم نداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلان، وكان في القوم هو أصلا يشعر، لا لم يكن معاذ، لم يكن معاذ، لا أصحاب السير لا يأتون به، إن لم يكن أبو موسى الأشعري أو حذيفة، لم يكن، لا إما أبو موسى أو حذيفة، وأظن أنه حذيفة. فقال وكان البرد شديدا حتى هو يقول كان يرتعد من البرد. فقال يا سلم أين فلان؟ حذيفة، نعم جزاك الله خير. فقال أنا يا رسول الله. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إلى القوم فاعرف لنا أخباره، وكما جاء في معنى الحديث. قال انظروا هنا أي كيف يكون اتباع الشرع والسنة. قال كأني لما ذا قال كأني لم أشعر ببرد المطلق، أو في معنى نقول يعني كان من البرد، كان سيقتله البرد. لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة وقال سمعا وطاعا، فقال كأن البرد لم يدخل إلى جسدي، يشعر يعني بانتعاش عجيب. فذهب إلى القوم حتى قص القصة، ذهب ودخل حتى جلس بجانب أبو سفيان وقتها وجلس بجانبه، وحتى أنهم شعروا بذلك. قالوا كل منكم يشعر من صاحبه، إلى أن قال في الرواية يعني قال من أنت، فحتى لا يكشف. المهم رجع فعرف قدر القوم أعدادهم وكم يسبحون من الإبل وقتها، ثم رجع انسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغه. فقال فلما أبلغت ورجعت إلى يعني فراشي مرة أخرى كأن البرد رجع لهم مرة. هذا سبحان الله، الأمر لما يكون شرعا يأتي من التأييد والنصر من الله عز وجل، فلا يشعر بشيء. وهذا واقع مشاهد لمن يجاهد في سبيل الله عز وجل، حتى في الأزمنة التي كانت فيها الثلج في بعض البلاد وغير ذلك، كان يحكم بأنهم كانوا لا يشعرون بشيء أثناء القتال والجهاد وأثناء ذلك. المهم في الذي نأخذ من ذلك، لأن التجسس في هذا المواطن جاء الشرع بها، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بل طلبها لمصلحة المسلمين. لكن في غير ذلك نقول نرجع للأصل، والأصل هو النهي عن التجسس. لأن التجسس فيه اتباع الهوارات كما سيأتي معنا، وفيه الاطلاع على ما لا يرضاه الله عز وجل يطلع عليه المسلم. ولا هذا ليس فيه استثناء، لا نقول بين العباد بعضهم بعض، ولا بين حتى أصحاب السلطان مع رعيتهم، هذا لا يصح. ولا المدير في الشركة فيضع الكاميرات ليتجسس على الموظفين، أو يضع التسجيلات ليتجسس عليهم، هذا كله لا يجوز. هذا كله لا، إلا إن كان هو يضع هذا الأمر وهم يعلمون أنه موجود، يعني هو يخبرهم بأنه يضع هذا للحفاظ مثلا على أمن المكان، على سير العمل أو على غير ذلك لو كانت لها مصلحة، لكن لا يكون بغير إعلام له. وأما التجسس ليعلم ما يقولون ما يتكلمون، والتجسس على الموبايلات، والتجسس على الغرف، والتجسس على أجهزة الحاسب إلى غير ذلك من الأمور، كل هذا منهي عنه، نهى عنه الشرع. ومن يدعي بأنه مخرج في ذلك فهذا مخطئ، لأن جاء التقييد فيما كان فيه مصلحة المسلمين في قتالهم، وأما غير ذلك فجاء الشرع كتابا وسنة بالنهي. حديث الذي معنا: حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف، وهذا لفظه، قال: حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثوري عن راشد بن سعد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. قال: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. وهنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن النهي عن اتباع عورات الناس. ليش هتفسدهم؟ أولا، اتباع عورات الناس فيه سوء ظن بالمسلمين. ما أنت ما اتبعت عورة المسلم إلا سات ظن به، وهذا مخالف لأصل عندنا، لأن أصل حسن الظن بالمسلمين. فأنت لما تتبع العورات هذا فيه سوء ظن بالمسلمين، وأنت تراهم منهم الهلكة وأنت الذي على الحق، فتتبعهم كظنا منك بأنهم على الباطل، وأنك تحلل لنفسك أنك تتبع عورات الناس. طب اتبع عورة نفسك أولا وتوب إلى الله عز وجل، ولا تنظر إلى الناس نظر الرب ونظر السلطان أو نظر الكبرى من أعلى، فترى بأنك أنت الذي لك الحق عليهم في ذلك. الله عز وجل هو الذي ينظر إلى خلقه، لست أنت. الله عز وجل هو الذي يحاسب الخلق، لست أنت. الله عز وجل إن أراد أن يستر على الناس بستره الجميل فليس لك أنت تفضحهم على ذلك. هب أن المرء يفعل ما يفعله من عورات أو ينتهك حرمات الله عز وجل بينه وبين نفسه، في بيته، في داره، في مكانه، أنت الله مطلع أم لا مطلع؟ من أعطاك الإذن بأنك تفضح ذلك لأن تتوى عبرة هؤلاء وتكشف هذا الستر؟ هل أذن لك الله عز وجل بذلك؟ لم يأذن لك. الله عز وجل هو السيد، هو الرب، هو الإله، هو الذي إن أراد أن يكشف السر كشفه، أن يفضحه يفضحه، وإن أراد أن يستر يستر. فليس لعبد من العباد أن ينصب نفسه وهو الذي يتتبع الناس وعورات الناس وينظر إلى ما هم عليه ويريد أن يفضح هذا أو لا يفضح هذا أو يتعلم هذا أو يعلم عنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كدت أن تفسده. ما أنت لما تتبع هذه العورات أنت ستؤدي إلى إفساد الناس، ستنقل للناس بأن هناك من يتبعه. فانظر إلى ما الكذب والتحايل وعدم الصدق ونشر البلبلة ونشر التحايل في كل شيء. ليش؟ لأنه هو الآن أنت صدرت للناس سوء الظن، وأن هؤلاء الناس تحت يعني موضوع وضعوا تحت التتبع وتحت التجسس، فأنت كذبتهم قبل أن تصدقهم وافترضت فيهم الكذب وسوء الظن، وهذا لا شك إفساد للناس، وجعل الناس أبحت لهم أن يفعلوا ذلك مع بعضهم بعضا أصلا. ذلك أنظر عائلات الآن، بعض الرجال في أسرهم وضعوا لنفسهم حقيا يتتبعوا أهل بيته ومن تحت ولايته، وهذا خطأ، ويظن بأنه لأن ولي أمر البيت بأنه لا أن يعرف ما تفعله، فتجد يتصنت على امرأته في هاتفها وما وعلى مكالماتها وعلى أمورها الخاصة، والعكس بالعكس. تجد المرأة تشك في الرجل أو هي تظن بأنه مثلا تريد أن تعلم عنه كل شيء، تتجسس على هاتفه وعلى مكالماته وعلى مسائله وغير ذلك، وهذا أمر خطأ، هذا نشر للشك بين الناس على مستوى الأسرة وعلى مستوى العمل وعلى مستوى الأمة جميعا، أمر عظيم جدا يؤدي إلى مهلكة، يؤدي إلى مهلكة. عبد الرحمن بن عوف قال: حرست مع عمر رضي الله عنهما جميعا ليلة بالمدينة، حرس مع عمر، فبينا نحن نمشي إذ ظهر سراج لنا، سراج نور، فانطلقنا نأمه، يعني نشوف السراج ده منور منين. فلما دنونا إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط، أصوات ولغط، فأخذ عمر بيدي قال: أتدري بيت من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، فماذا ترى؟ من الذي يقول؟ عبد الرحمن بن عوف وعمر، ما أدراكم مع عمر؟ وهو الذي يقول لعبد الرحمن: سمعوا أصوات ولغط داخل البيت. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، فماذا ترى؟ قال: أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه، قال تعالى: ولا تجسسوا. فراجع عمر وتركه، هم في باب مغلق عليهم وليس له أن يدخل عليهم، مع أنهم يمارسون منكر في الداخل، لكن في بيتهم مغلق عليهم. ذلك هو رأى بأنه لما ظهر السراج وذهبوا خلفه كأنه تجسس. قال الغزالي بعد هذه الحكاية، أوردها الغزالي، قال: هذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع، أي تتبع عورات المسلمين، وهذا ظاهر قول النبي، قول الله عز وجل: ولا تجسسوا، وهذا يدل وجوبا على ترك تتبع عورات المسلمين والتستر عليهم. مش تسمع صوت، وهو سيأتي في حديث الآن ابن مسعود لما جاءه أيضا سمع مثل هذه القصة، وأراد من ابن مسعود أن يبلغ الشرط، ما أدري تكلمنا عنها أم لا، قد تكلمنا عنها لكن ستأتي معه، فنهاه ابن مسعود. وهذا يحدث، يتكلم بعض الناس يقولون، طبعا فيها ضابط معين إيش حتى بس نضبط المسألة، هم في بيوتهم لست لك شيء، لأن البعض يشتكي يقول: الجيرة أسمع وأسمع وأسمع، إن خرج ذلك المفسدة وأصبحت فيها مفسدة على الجيران، ناس داخلين خارجين، فيها طبعا إظهار للمنكر في الخارج، أقول أو قد يؤدي هذا الأمر إلى خروج الأصوات، فيسمع من عند الجيران فيكون فيها ما فيها من الأذى والضرر، سيكون هناك ترتيب في كيفية المعالجة، لكن انتقل الضرر إلى الخارج، هنا فيه نظر لأن أصبح الضرر متعدي. لكن الذي نريده الآن هو إيش؟ عدم التجسس والتتبع، بأنك لست مأمورا بأنك تتبع هؤلاء، مش واحد شاف شيء ولازم يتتبع وينظر ويأتي ويجلس ويراقب، أنت منهي عن ذلك كله، لهذا لو كان يفعل الممكن ما بالك الذين يتتبعون الناس وهم ليسوا على باطل بل هم على حق، ويبلغون عنهم ظلما وعدوانا ويتأولون عليهم بهتانا ويظنون أن يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، ما بالك إذا كان على المعصية ونهينا عن التجسس والتتبع، فما بالك بأن لم يكن أصلا على معصية، بل يعني فقط لأنه يعني يفعل الحق والصواب، فيقال له: هذا فلان يفعل كذا هنا، وهذا فلان يفعل كذا هنا، وهذا فلان يفعل كذا هنا، ويظنون هذه قربة واحتسابا إلى الله عز وجل. لذلك أهل الحسبة هؤلاء، والمعلوم من هم أهل الحسبة، ليسوا أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، الذين يظنون أن يفعلون ذلك احتسابا لله عز وجل وهم على أضل وهم من الضلالة بمكان، هؤلاء يعلمون بأن الله عز وجل يتركهم في تتبعهم لعورات المسلمين وتجسسهم على المسلمين، ولن يجدوا فيها عورات ولا باطل، لكنهم يقولون بالباطل عليهم. فهؤلاء الذين يدعون أن يفعلون ذلك حسبة لله عز وجل، هذا ليس، هذا ضلال وبهتان على الناس. قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية، وكان معاوية أميرا للمؤمنين بعد ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، نفعه الله بها تعالى، لأنه كان إماما، كان سلطانا، كان ملكا، فانتفع بذلك. وهذا مقصد بأن الشريعة الإسلامية جاءت أصلا لحفظ المودة والترابط والأخوة، ونهت عن التجسس واتباع عورات الناس. بل الأصل بأن من رأى عورة أخيه أن يستر عليه ولا يفضحه ولا يكشف سره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. هذا الحديث عيسى بن محمد الرملي ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن عوف ومحمد بن عوف ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي. قال: حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثور وثور بن يزيد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. راشد بن سعد ثقة أخرج البخاري أيضا في الأدب المفرد وأصحاب السنن. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي كاتب الوحي خالي المؤمنين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفيل وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد يكرم وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إيش ابتغى الريبة؟ إن الأمير تصريحا، هذا حديث خاص بالأمراء وبالسلاطين أو بالولاية حتى العامة أو الولاية الخاصة. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا ابتغى الريبة يعني إيش؟ تتبع الناس بسوء الظن فيه، اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن، أدى ذلك إلى إيش؟ إنهم سيرتكبوا ما ظن به. وأنت الآن لما تيجي تقول للناس أنتم تفعلوا أو تظنوا به كذا، ستؤدي إلى تفسد الناس. قال لك إحنا خلاص كده مسكوت علينا، سنفسد. فأنت تفسد الناس لأنك تفترض فيهم سوء الظن، تتعامل معهم بهذا الأصل. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده، يعني إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن به. لذلك طبعا هذا القياس هو كله باطل لما سأقوله، يعني لا أقتضيه يعني، لكن هو إيش في أزمنة الضرائب التي تفرض، لما كانوا الضرائب كانت تتعامل مع الضرائب أصلا نكوص ولا أراها لها جواز شرعي. لكن أقول بأنه كانوا يفترضون الأصل عدم الصدق في من يدفع، وإلى الآن أحيانا يفعلون ذلك، فيأتون يحملونه بأرقام كبيرة جدا حتى يثبتوا العكس. وهذا أيضا افتراض سوء ظن فيه أصلا، يعني يقول أنت ربحت كذا فعليك تدفع مئات الألوف، هو الرجل الآن يأتي بقى وعليك أن تثبت أنت العكس، لا أنك تقدم أولا إن كنت ربحت شيئا فتدفع. مع أننا أقول ما زلت أقول بأن هذه مكوس لا تصح أصلي، وأن الزكوات تجمع وأن ينفق منها، وإن احتج بعد ذلك بأموال فلولي الأمر هنا أن ينظر في مسألة الفرض هذه، لكنها هكذا بداية فهذا أمر، هذا من المكوس الذي جاء فيه نهي الشرع. لكن نقول هنا إيش هم يفعلون؟ إيش الأصل؟ يفترضون الكذب، والأصل يفترضون بأن القام هذه غير صحيحة فيفرض عليك حتى تثبت أنت العكس. فإيش اللي بيؤدي؟ أن الناس أصلت خلاص أصلا في الأصل هي لا تكتب شيئا صحيح، خلاص أنت علمت الناس الكذب وعلمت الناس أنهم لا يقولون الصدق أصلا، مع أن الباب هنا أصلا ليس باب لهكذا انا قلت سنة اعطيه بمثال ليبين كيف هو افسد الناس وافسد من يتعاملون معهم. فاصبح هؤلاء ياخذون الرشا وياخذون الاموال، واصبح هؤلاء لا يكتبون ويقولون الحق، لانك في الاصل انت تعاملت معهم بسوء الظن. وقلت اكرر الامر كله برمته لا يزيد شرعا، لكن انا اصبت به للتمثيل. ان الامير اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم. فاذا هذا اصل مهم جدا حقيقه لابد ان ينتبه اليه، لان الاصل في الامير الا يبتغي الريبه في الناس. الاصل ان تثبت انك تعامل الناس بحسن الظن وبالصدق. وهذا ايضا ليس في الولايه العامه، حتى في البيت الاصل ان ولي الامر والاب ورب الاسره انه اصله ايضا ما يتعامل مع اهل بيته ومع اولاده لابد ان يتعامل معهم بدون الريبه، لابد ان يتعامل معهم بالاصل بحسن الظن. وهذا نقع فيه احيانا في التربيه خطا. يعني الان انت تقول لابنك صليت، يقول لك صليت اليوم، معنى صليت الظهر والعصر، فتنظر له نظرة إيش؟ التكذيب. كانوا أنت صليت، متأكد أنك صليت؟ طب بس راجع نفسك، طب كذا، فأنت تصدر له أصالة أنه كذاب. فهو الآن يعني إيش؟ أظن بأنه مهما قال لك الصدق هو عندك أنت عند هو عندك كاذب. فهذا يؤدي إلى إيش؟ إن هو خلاص يعلم أنه كاذب، فهو لا يهم أن يصدق بعد ذلك. حتى لو كنت تعلم بأنه كاذب فممكن طبعا السن عن السن، يعني في سن صغير وأنت تعلم فتقول له إيه، لكن أنت يبدو أنك يعني راجع نفسك، قد تكون صليت الصلاة الأولى، يعني لأنك أنت من ساعة ما استيقظت لم أردت أدخل الحمام، لم أردت أنك تتوضأ، ليس هناك بلل، أنت متى صليت راجع عشان تكون دي الصلاة الأولى، وكأنك تفتح الباب للرجوع. بعضهم يرجع يقول نعم، كأنه يعمل نفسه أنه يتذكر أنا ما صليتش فيصلي، والبعض يصر. فأنت أيضا لا تصرح له في الأول، لأنه لو كان حتى يكذب، فلو انكشف أمره أمامك وعلم أنك تكذب فقرأ سيصبح وشه مكشوف، سيكذب ولا يهمه لأنه يفتضح أمره، لكن هو في الأول بيكذب وهو يظن أنك أنت بتصدق. فممكن ساعتها أنك ترد عليه بقى بتسخير بموعظة بشيء، وحتى لو علمت بأنه دعا بأنه ذهب ولم يذهب كما مسجد، أو ذهب وقف في الخارج ولم يدخل يصلي، في جزء معين هنا لابد يبقى هناك طريقة تربوية بأنك لا تكشف له وترميه بالكذب صراحة، بالذات لو كان طفلا أو لسه في سن التربية وقرب البلوغ وبدايته، لأن هذا حاجز. إن كسر الحاجز وعلم بأنه خلاص أصبح كذابا عندك فهو لن يهم شيء خلاص، لكن هو ما زال الحاجز هذا لابد أن تجعله موجود. التغافل بقى مع أنواع أخرى، الشاهد بأنه أيضا هذا ليس في الأولاد وفي البنات أيضا وفي أمور أخرى، لابد لأن ولي الأمر عندما يتعامل مع البيت ومع كذلك صاحب الشركة مع الناس وكل ذلك، الأصل لابد أن نؤسس الصدق في الناس، والأصل حسن الظن وليس سوء الظن. الله عز وجل نهى عن سوء الظن وأمر بالستر على المسلمين أصالة. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، هذا حديث حقيقة له ما له من الأهمية، يدخل في مسألة النهي عن التجسس عموما، حتى لو كان للإمارة للأمير بعض الناس يظن الأمير حق، يقول ولي الأمر له أن يكشف له ما يحدث. نقول هذه المسألة مقيدة، هذه المسألة مقيدة، بمعنى لو كان الأمر يكشف، احنا بينا الأسبوع الماضي في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له، لما أخبر بمن فعلوه بمن قالوا في القراء، لما قال بعضهم القراء من أرغب بطونا وقلوا وفرارا ويغفرون عند اللقاء، وابن بن سلول لما قال ليخرجن العز منها الأذل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قلنا هذا كان في دائرة المنافقين وكان في مصلحة الأمة والمنافقين يكيدون، لكن في دائرة المسلمين هذا ليس مسوق أنك تتجسس على الناس بحجة حتى أنك تريد أن تنقل ذلك لولاية الأمر أو تقول لهم ذلك، لأن هذا فيه نهي شرعي. جاء عمر ما رضي أن يدخل إلى الباب الذي هو فيه الناس يشربون الخمر، لأنه يعتبر أن هذا الذي فعله أولا تجسس عليهم، فلم يدخل في ذلك ولم يستطع أن يكسر الباب عليهم. الحديث حديث سعيد بن عمرو الحضرمي مقبول، أخرج له أبو داود. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. ضمضم بن زرعة الحمصي صدوق يهم، أخرج له أبو داود وابن ماجه في التفسير. شريح بن عبيد الحمصي وثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. جبير بن نفير تابعي ثقة، أخرج له جبير بن نفير نعم تابعين ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المسلم في الأدب المفرد، وأخرجه مسلم أيضا وأصحاب السنة. كثير بن مرة تابعي ثقة أيضا، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عمرو بن أسود تابعي ثقة أيضا، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. المقدام ابن معد يكرب، هذا صحابي، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أيضا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهذا حديث فيه لفتة حديثية يروي عن ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة. طبعا روايته عن الثلاثة من التابعين إيش؟ مرسل، لأنه وقف عند التابعين، ومتصل بالنسبة لروايته عن الصحابة، لكن الحديث مقبول لأنه له شواهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتي بن مسعود، أتي بن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله بن مسعود إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. الرجل قال هذا فلان تقطر لحيته خمرا، يعني اللحية تقطر خمرا، قال إن نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ابن مسعود كان في وقت أمير الكوفة، أو كان في الكوفة، أو كان حتى يصلي مع أمير، قيل أنه كان يشرب الخمر في وقتها وصلى بهم الصبح أربع، ثم بعد أن انتهى قال هل لكم في زيادة؟ قال ابن مسعود نحن معك في زيادة، لأن ابن مسعود كان يرى بأن الإمام جعل الاهتمام به، فكان يصلي خلفه. أتي بالرجل تقطر لحياته خمر، أو قيل له الرجل تقطر لحياته خمر، فهل هذا يستوجب الحد؟ إيش رأيكم؟ الرجل تقطر لحياته خمر، هل هذا يستوجب الحد أم لا يستوجب الحد؟ أنا أسأل لعلنا أن في أسئلة كانت موجودة على المسؤول. لا يستوجب، لماذا شفعية المذهب؟ لابد من شرب الخمر ولا نكتفي بالأمارات؟ نعم إذا ظهر عليه ذلك، ظهر إيش؟ أنا كلامي واضح، فلان تقطر لحياتي خمر، يلزم الحد دليل على شربه الخمر، ممكن مكره، جميل، مكره أحد الوجوه، نعم مكره هذا أحد الوجوه، أعتقد لو ظهر وسط الناس ولحيته تقطر خمرا هذه قرينة واضحة تستلزم الحد؟ لا، قالت كما قالت إيش في تاني ولا مثل الذي كان يحب الأرض، لا لا أنتوا خلطتوا، احنا كلامنا انتبهوا، أنا قلت تقطر لحياته خمرا، أنا قلت يشرب خمرا، هذا تقصدين عياض بن حمار رضي الله عنه، أو هو ما يضع حمار، هذا عياض ابنه، هذا الذي كان يحب، كان يشرب الخمر أو كان يعني يجلد في الخمر، هذا له قصة النبي صلى الله عليه وسلم مازحه أيضا، هذه قصة عجيبة، يعني احنا كنا نتكلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الحب أثناء ال ال ال ال الجلد. لا ده هو له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء خلفه وكانه يعني حضناه من الخلف ويمازحه، وله قصة يعني أيضا حتى قال كيف حال العبد، أو قال له أن لا ما أذكر، أريد أن أذكر الآن بعد أن مازحه، فقال إذن يكسد العبد، أو كان يكسد العبد يعني ليس له قيمة، يقول عن نفسه كسد العبد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، أو نفى عنه كساده وأنه لو قدر عند ربه. أريد أن تذكر المتن لأنه متن مهم، لكن فيه مدعابة النبي صلى الله عليه وسلم له من الخلف وحضنه من الخلف، وهذه له أيضا. المهم أن أنا نقول ذلك، أن نقول فلان تقتل لحيته خمرا فقط، لا ينزم الحد عند الشافعية من يشتري هذا العبد. نعم أحسنت، هذا هو الذي نعم قال إذا كسد العبد، وقال من هو مسكاه وقال مزحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تجده كاسدا، قال لا نعم جزاك الله خيرا. متن الحديث. المهم ان هذا هو الذي ايضا مازحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا من الامور التي سبحان الله يعني فيها تبين بان المرء لابد يعني المعصيه وان اتى بها المرء فلابد من النظر كما دائما نقول للمرء بعيني القدر والشر. المهم نقول فلان تقتل رحيته خمره لا يلزم الحد عندنا حتى عند الشافعيه او عند الشافعي، كان ليش الاحتماليه كما قالت اختنا الان بانه قد يكون مكرها وقد يكون وضع الخمر على اللحية من غير شرب لأي سبب آخر، واضح كان مثلا يفعل شيء فوقع على اللحية خمرا، أو أراد أن يفعل بالخمر شيء على على على اللحية. المهم أنه لم أو هو أكره على ذلك، وضع مسك فوضع عليه. المهم إذا رأينا من فلان تقتل لحيته خمرا لا يلزم الحد عندنا، بل قالوا أيضا لا لا يستوجب السؤال. إذا كان الرجل يشرب في بيتي وسمع عمر كلامهم بأنهم يدلون عليهم في سكر ولم يدخل ليتكلم معه، بل قلنا لو تيقن الخمر أيضا أنه كان شاربها لا نستطيع أن نقيم عليه الحد أيضا، أولا لأنه احتمال يكون أكره على الشرب، وهذا كله من باب الحيطة إدراء الحدود بالشبهات على القاعدة، مع خلاف الحديث طبعا فيه ضعف، لكن القاعدة المستقرة إدراء الحدود بالشبهات. فلا لا يستوجب الحد إلا باليقين أو غلبة الظن من اليقين، ما كان فيه احتمالية فلا يوجب هنا الحد. زي كابن مسعود لما أتي بالرجل قال إيش، إنا قد نهينا عن التجسس. وهذه أولا تبين أولا إيش، إن القصة هذه طبعا غالبا هي طبعا ليس عندنا تاريخ لأنه هي على ابن مسعود فقط، لكن دلالة على أنها وقعت بعد نزول النهي من الله عز وجل ولا تجسسوا، ده إن لم تكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هو قال إن نهينا عن التجسس، فيه دلالة طبعا عن الصحابي لما يقول إن نهينا، يبقى هذا النهي من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. إن نهينا كما قال إن أمرنا كما معلوم حديثيا، ففيها دلالة على أن النهي هنا أو الأمر يكون من الشارع، فهي أولا دلالة على أن النهي قد نزل وقوله تعالى ولا تجسسوا. إذن قالوا، وهذا ابن مسعود قلت غالبا كان وقت أميرا للبصر أو للكوفة، استدل بعض أهل العلم قالوا إيه، ليس للحاكم وغيره أن يسأل عن هذا الخمر كيف وصل إلى لحيته، وإن كان ظاهرا على اللحية عافانا الله جميعا ليس له أن يسأل. قال إن نهينا عن التجسس فقد جاء، وهذا طبعا أصل مهم جدا، قلنا بأنه كان وليا للأمر بأنه لا يسأل له عن ذلك، لكن هو ممكن يقول له من أين أتيت بالخمر، إذا كان البلد ما فيها الخمر أو لا يتداول فيها الخمر أو غير ذلك، فكأنه أتى بها طبعا ممكن، فهنا ممكن يعني أنه أظهر وجود الخمر عليه وهذا ممنوع تداوله أو ممنوع وجوده، فلا هو أن يسأل في ذلك، لكن أن يسأل شربت أم لم تشرب، فهذا قال إيش ابن مسعود، ولكن إن يظهر لنا شيء، يعني يظهر كيف، إما يعترف أو شهود يشهدون عليه احتسابا، أو ظهر سكره، طبعا ظهر سكره أيضا هذا ممكن يكون إكراها، يعني يكرهونه على السكر ويظهر، لكننا نقول هنا سيسأل لأنه ظهر السكر خلاص، لكن نقول هنا اعترف كما جاء الاعتراف في الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم عمل به، أو يشهد شهود بذلك، هنا سنأخذ به ونحد ونأخذ منه الحد. قال إن نهينا عن التجسس. إن طبعا هذا كما قلت هذا نهينا له حكم الرفع إما من الكتاب أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد من ذلك انظر تقييد الشرعي بالنهي عن التجسس وتتبع العورات وكيف يكون الأصل حسن الظن بالمسلم. حديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة وقبلنا الترجمة له من قبل كثيرا أخرج أصحاب الكتب الستة للترمذي أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي من أساطين الحديث أهل الحديث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زيد بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل. هذا الباب باب التجسس والنهي عنه وتتبع العورات من الأهمية بمكان حقيقة خاصة بعد انتشار الأجهزة الإلكترونية والأمور هذه الأمور بعض الناس يخلفون كثيرا. أنا أعلم بعض الناس يضعون أجهزة تتبع لأولادهم في السيارات وأجهزة تتبع لزوجاتهم والعكس بالعكس والبعض يضعون تطبيقات على الأجهزة لتتبعهم. كل هذا لا أحد يدعي. أردت أن تتابع ابنك أو بنتك قل لهم تصريحا قل لهم بما أني لا تكون في الخفاء قل لهم أنا مسؤول عنكم وأنا أحاول أن يكون أخذ بيديكم على الحق فأنا سأحاول أن أعلم مثلا لو كنت تدخلون على مواقع في النت لو كنت تفعلون اعرفوا بأني سأكون أضع أشياء خاصة مثلا في النت أو غير ذلك لمنع الدخول أو لمعلومات كذا وتعلمهم قبلا بأنك يعني إيش تفعل كذا وكذا. يكفي حتى لو كنت تريد المصلحة ما في فارق هل أنت تريد تتبع العورات أم تريد الحق والمصلحة. لأن البعض لو تريد الحق ممكن بالكلام فقط يمتنعون يخافون من ذلك ولا يفضحوا على غير ذلك فيتوقفون فيقول قد أديت منك. أما بقى مسألة شهوة التتبع كم من امرأة تتبعت هاتف زوجها فحدث إبساب عظيم أدى إلى الطلاق والفراق والعكس بالعكس أيضا. هو لا أحد يذل لا أحد لا يذل ولا أحد لا يعصي لكن أنت لما تتتبع وهي تتتبع وهذا منهي عنه كثير جاء فتحت الموبايل وجدت كذا وكذا من قال لك تفتحي الموبايل أنا أشك من قال لك أنك تفعلت ذلك أنت تجرأت أصلا فأصابك ثم ينكد عليها وتحزن ويحدث ما يحدث أنت لأنك ابتدأت خطأ أصالة تجسست وقد نهيت عن ذلك فعلمت ما لم لا صح أن تعلمي. لقد يفعل المرء خطأ ويستر الله عز وجل عليه ويتوب ويرجع والعكس بالعكس أيضا حتى مع الرجل مع أهل بيته ومع ذلك أخطأت وقرأت كلمات وهي تقول وتفعل وتتكلم مع أصدقائها عني وكذا من قال لك تفعل تقرأ ذلك. وهذا لذلك لما يدخل المرء فيما نهي عنه يصيب ما يصيب لأنه في الأصل تجاوز ووقع في المحظور فابتلي بما يبتلي به وعكس ما يحدث في إشكاليات بسبب مسألة التجسس والتتبع هذا الذي يحدث. وطبعا مسألة أكبر من الأسرة فقط بل على نطاق أوسع حتى أصبحت الآن يعني منهج يقام عليه الدول ويقام عليه الشعوب وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. باب في الستر على المسلم انظر تزيين الإمام بعد أن انتهى من هذا يأتي بباب أيضا في الستر على المسلم. حدثنا وهذا أصل الأصل أن الله عز وجل ستر على الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما سيأتي معنا على أن المرء مأمور بالستر على أخيه المسلم مش فضحه وأول ما يسمع عنه شيء يبادر وخاصة ما يفعل مع أهل العلم وأهل الزهد والصلاح. الرجل يجلس 30 عاما أو 40 عاما في دعوة الناس وتعليم الناس من العلم أو من الدعوة أو من التربية ثم يخطئ مرة أو مرتين بغير قصد فيه فتجد يطير الناس بما قاله كلمة قال خطأ ولا فعل قاله خطأ ولا أمر فعله خطأ ويريدون أن يهدمون الرجل وهو يمضي عمره كله لله. فهذا كله هذا مخالف لشرع الله عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن مبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فستراها كان كمن أحيا موؤودا. من رأى عورة فستراها كان كمن أحيا موؤودة. من رأى عورة من أخيه المؤمن، رأى خلل في أخيه المؤمن أو الأخت المؤمنة، رأى عورة من أخيها أو رأت عورة من أختها، رأت خلل من قصر شيء، قال هنا إيش؟ من رأى عورة، عموم طبعا رجال نساء وعموم العورات صغيرة وكبيرة، من قصر خلل فستراها كأنما أحيا موؤودة. الموؤودة التي كان يعرف الجاهلية لما يرزق الرجل بنت، فكان لا يحبون البنات فكان يؤيدون البنات يدفنوها وهي حية. فانظر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى عورة فستر العورة. النقيض هو ستر العورة، يعني إيش؟ كأنه أمات العورة، غطى العورة، ما أظهرها للناس عن أخيه، كأنه أحيا الموؤودة التي دفنت وكانت مستورة وستموت، أحياها إلى الوجود. النقيض سبحان الله، هذا ستر ودفن العورة حتى لا يعرف عنها أحد، وهذا أخرج الموؤودة كأنه أحياها. فشبه إحياء الموؤودة رجوعا للحياة مرة أخرى بعد أن كانت ستموت بستر العورة على المسلمين والمسلمات. والحق أن هذه مسألة بد أن نقول فيها بتفصيل، مع أننا قلت أولا بالعموم، لكن العموم هذا يحتاج إلى تفصيل. من كان لا يعرف بريبة ولا بشر، يعني يعرف عنه الزهد أو نقول الفضل والصلاح وطيب الخلق والديانة والدين، يعني لا يعرف له يعرف بريبة ولا بشر، بخلاف من يعرف له بريبة والشر. أقول هذا تفصيل مهم. فمن كان لا يعرف بريبة ولا بشر وحصل منه هذا الأمر أو هذا الشر لأول مرة، أو يعني الأول ثاني مرة نقول، فإنه يستر عليه. هذا الذي ينزل في الحديث. أما من كان معروفا بالسوء والشر وتكرار المعاصي وإظهارها بل ودعوة الناس إليها والمجاهرة بها، فأصبح معروفا عنه السوء والشر والفسق والضلال وإضلال الناس بالعقيدة، في العقيدة، في الأخلاقيات، في الآداب، في البدع، في العبادات، فهذا لا يسكت عنه، فهذا هذا لا يسكت عنه، بل هذا لو قلنا يمكن أن يناصح فيناصح، يمكن أن يعني يناظر لعله يرجع يرجع، وإلا فيمكن أن يرفع أمره إلى من كان يستطيع أن يرده يردعه أو يعاقبه أو يعذره. ليش؟ لأنه تجرأ واستمر في الوقوع في المحرمات. إذن المسألة في فارق، في فارق، وإن كان فيها ترتيب، لأن في روايات التي تركناها، يعني في رواية ما ذكرها إمام داود في رواية ابن مسعود، لما لا ستأتي معنا في مسألة الستر الآن، رواية أخرى مسألة الشرط الذي أيضا سيجدهم على الخمر وأراد أن يأتي لهم بالشرط، فهذه ستأتي معنا، فقال لهم انصحهم أو ادعوهم. فالأمر إن الأول الإنسان يدعو هؤلاء ويحاول معهم القاضي، نعم، وإلا سيمكن يرفع الأمر، لكن لابد من هذا التفصيل. فارق بين من يفعل المعصية أو الخطأ مرة أو مرتين وليس ديدنه ذلك وليس معروفا، وبين من هو معروف بذلك، لأن هناك مصلحة المسلمين لما يكون هذا يجاهر بالمعصية وبالذنب ويدعو الناس إليه، أو يرى بأنه ليس هناك شيء في ذلك، أو يجاهر الناس بالبدعة، يعمل مجالس البدعة والمبتدعة وينشر البدعة في ذلك، لأن المسألة كلها ليست في الأخلاقيات فقط، ويكون رأسا في ذلك أو يدعو الناس إلى ذلك. ومنها أيضا ما ينشر في رسائل فيها ما فيها من البدع والمخالفات ومواقع وترسل رسائل في أوقات كثيرة. كل هذا يعني هذا ليس سترا، لابد أن يبين ويفضح ذلك من كان يتقصد ذلك ويستمر فيه. هذا التفصيل أقول مهم، لكن الأصل عندنا في هذا الحديث هو الستر على عورات الناس. الحديث حقا فيه الرواية أنها فيها ضعف، لكنها صحيحة. الأمر بالستر والحث على الستر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حديث عن حدثنا مسلم إبراهيم الفراهيدي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن رشيد. عبد الله بن المبارك برد ذكره. إبراهيم بن رشيد ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. كعب بن علقمة صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. أبي الهيثم مقبول، وهذا علة الحديث أبو الهيثم، علة الضعف في هذا الحديث أبو الهيثم، مع أنه أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر. هنا الحديث عن عقبة بن عامر ليس بن مسعود. قال كان له جيران يشربون الخمر. انتبهوا، قال كان لنا، دخل ذهب العقبة بن عامر دخينا كاتب عقبة بن عامر، قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، أفأنا داع لهم الشرط أو داع لهم الشرطة أي الشرطة؟ فقال دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. قال ويحك دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديث مسلم. قال أبو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد متتمة لما قلناه، تقريبا له رواية أخرى بعده، خلينا نشوف في رواية أخرى أم لا. لا ليست له رواية. طيب هو عن عقبة بن عامر ورفع طبعا حديث مسلم من رأى عورته فستراها كان كمن أحيا موؤودا، هذا الذي يقصده في حديث من؟ حديث مسلم الذي قاله عقبة بن عامر لدخينا لما قاله إن جيراننا يشربون الخمر فنهيتهم فأراد أن يدعو لهم الشرط. طبعا الشرط هم الشرطة، شرطة السلطان، ونخبة كما يقال، كانوا يعني يعلمون بوضع شرائط عليهم، لأنهم هادوا كانوا كأنهم جند للسلطان، لكن كانوا يقومون بمتابعة أمور الأمن وغير ذلك. ثم علم بعد ذلك بها لفظ الشرطة أو الشرطي، لأنه كان له هذا اللبس المميز أو العلامات يعرف بها من هيئة أو من مجلس. قال إيش؟ بين لعقبة بأنهم يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا. طبعا هذه جيران لهم، فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا، فقال له دعهم، يعني دعهم يعني إيش؟ منعه أولا أن يدعو لهم الشرط، لكنه لما قال لهم دعهم لم يذكر له سبب المنع، قال دعهم، يعني نبين لهم طب لماذا يدعهم. ثم رجع له مرة أخرى قال إن جيراننا قد أبوا، يعني ما دعاهم ينتهوا، ما انتهوا، قال قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. يعني جاءوا مرة أخرى نخيم لعقبة يقول له ذلك، يعني أنا أدعوهم وهم ينتهوا فأنا سأدعو لهم الشرط. قال له إيش؟ ويحك دعهم، يعني تكرر منهم عدم الشرب وعدم تكرر من الشرب وعدم الانتباه وعدم السمع لدعوته. قال له كلمة ويحك، وويحك هنا تقال هي كلمة تقال ترحما، يعني هي فيها نوع من المؤاخذة لكن بالترحم، وهي تقال ترحما وتوجعا لمن وقع في شيء لا يستحق. ويحك دعهم، يعني هو كان سيذهب ويأخذ، هو تقال لغة كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في شيء لا يستحق، وتقال للتعجب أيضا، يعني كأنه هو يريد أن يرده إنكارا لكن ليس إنكارا شديدا، يعني يريد أن ويحك يعني لا تفعل، دعهم أبرأ إليك، أبرأ من الله أنك تفعل ذلك، أو أنا لا أريدك أن تقع في ذلك، لكنها تقال على سبيل الترحم له وليس الإنكار الشديد يعني. ومنها أيضا التعجب. ثم بيّن له هنا السبب، قال لأنه قال دعهم ويحك دعهم، يعني لا تطلب لهم الشرط. ثم ذكر حديث مسلم وهو من رأى عورة فستراها كان كمن أحيا موؤودا. في رواية أخرى قالها أبو داود لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. هو ده انظر المصلحة، درجات في الأمر بعرفنا عظهم، فإنه قال لهم عظتهم ولم ينتهوا، قال وتهددهم، يعني ادفع الأمر بالأخف أولا، فلعلهم ينزجروا بالوعظ والتهديد بالوعظ أولا، فإن لم يجب الوعظ هدد قد يحصل. طب هو إيش اللي منع عقبة بن عامر أن يقول لهم دع دع دع وأمره أو قال له دعهم لا تدعو لهم الشرطة؟ أولا قالوا فيها كشف العورة، لأنه لما يأتون سيكشف تكشف عورته أمام الشرطة أو الشرط. ثانيا على حسب الزمان، كأن في زمانه يقول إذا وقعوا في أيدي الشرط وما كان عندهم من مظلم من ظلم فستحدث المفسدة الأكبر العظيمة، أنت تريد تمنعهم عن الفعل هذا، هو سيفعل بهم أو يقع في مفاسد أعظم نتيجة وقوعهم في أيدي هؤلاء. وهذه حكمة كان يقولها عقبة بن عامر رضي الله عنه في زمانه لدخين. والحق أن هذه المسألة من الأهمية بمكان، لأن البعض بعدم حكمتهم، ونلامس من البعض رجالا ونساء، لما بيحدث إشكالية مع أحد مع أخ أو مع أخت، وحتى ممكن أحيانا يعلم عنه يعني شيء فيفضح بأمر ما أو تفضح بأمر ما لعدم رد هؤلاء. انظروا ماذا فعل دخين. هل دخين ذهب وأبلغ الشرطة من نفسه؟ لا، رجع لمن؟ لعالم له، لصحابي يستشيره ويستأذنه، كما فعل أيضا الرجل مع ابن مسعود لما جاء إليه، فردوا الأمر للعالم يسألونه. وليت هؤلاء يفعلون في زماننا، للأسف هم يرجعون بعد أن يكونوا قد فعلوا. وأنا لمستها بنفسي في مواطن كثيرة، وأنكرت إنكار شديد على الإخوة والأخوات، بعضهم إخوات أكثر وإخوة، يحدث أمر ما مع أخت أو مع أخ، تسير بقى المجاميع والرسائل والاجتماعات، وينبري الناس بقى بأفكارهم، ليس هناك ضابط علم، وأقول سألت المعلم ولا المعلمة ولا مين ومن وليه، وهذه المسألة تحتاج لعلم مع حكمة. ثم تحدث الطامة، يبتدي في النشر وكشف الست عن الأخت أو عن الأخ، سواء كان بقى قضية مالية أخلاقية أمر آخر دينيا، وكأنهم يتقربون إلى الله بالتحذير، كل أحد يقول أنا أحذر الناس حتى لا يقع، حتى لا يتقع فيما فعلت فيه. ثم يتنظر في الأمر، تجد الأمر مظنون أصلا، هناك كلام وهناك كلام، والمسألة فيها نزاع، وممكن يحمل الكلام هكذا وليس هناك يقين، وتحتاج الأمر إلى تحقيق، وتحتاج الأمر إلى ضبط وسؤال حتى يتأكد. ثم ينظر للمصلحة، والمصلحة تقول بالستر ما لم يقل المسألة فيها يعني فيها من التعدي أو الضيق. لا، كل هذا للأسف يقع من من من, من الذين يدعون الالتزام، أو بعضهم يدعون العلم وأنهم يتعلمون، أو من طلاب طلبات العلم، ويسارعون في فش في النشر. وهذا فيه أولا كشف الستر، وفيه فتح المجتمع الذي نحن فيه، وهذا خطأ، لأنه فيه بيان بأن أنت الآن لما بتنشر بتجعل الناس يقول انظروا لهؤلاء ماذا يقولون عن بعضهم بعض، وماذا يفعلون ببعضهم بعض، فأصبحت الآن أنت المفاسد عظيمة جدا. ثم يأتي بعد ذلك يقول نريد أن نسأل بقى الشيخ، أين أنتم؟ كما قال الرجل ابن عمر لما جاءه طلق مئة، وجاء يا ابن عمر يا ابن عمر الحقني ويبكي، قال ماذا أفعل لك؟ ركبت الحموقة وتقول يا ابن عمر يا ابن عمر ماذا أفعل لك ابن عمر؟ بعد أن تقول قد فعلتم ما فعلتم وقلتم ما قلتم عن الرجل وعن المرأة، وسأتون الآن لما تسمعون بقى أن هذا كان خطأ فترجعون تسألون ماذا نفعل؟ أين كنتم في كشف الستر هذا؟ أين نحن من هذه السنن؟ أين نحن من هذه الأحاديث التي قد ظهرت فيها المنكر، ومع ذلك انظر إلى العلماء الصحابة كيف يتعاملون مع ذلك، كيف يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن بقلة علم وحكمة ونتصدر ونفعل، ثم نرجع بذلك نفعل في هتك أعراض الناس وما أوقعناه فيه. أنا أقول هذا عن الملامسة، وفي قضية قريبة حدثت وتعرض فيها يعني، وحتى كمان أغلقوا باب التوبة عن المخطئ، لأن أنت لما تنشر أنت خلاص كما يقال كده يعني جعلته في الحائط، هو كيف سيرجع ويتوب؟ ما هو علم أمره أو علمت أمرها الآن، فأنت أغلقت باب التوبة عليه، كيف لن نتكلم معه أو نتكلم معها؟ ارجعي وارجع وتوب إلى الله واستغفر ولا تفعل، ونحن سنراقب وسنتابع. لا، المسألة انتهى، أنت أغلقت هذا الباب وجعلته الآن عاريا أمام الناس وعاريا أمام الناس. أين الحكمة في ذلك؟ لا أدري. ولماذا الناس يتسرعون في ذلك؟ كل واحد بهواه يريد، ونقول لا تفعل لا تفعل. البعض قالوا لي تحديدا كما جاء في هذا الحديث، نحن نستأذنك ونطلب منك الفتوى بأننا سنبلغ عنها الأمن. قلت لا، هذه مصيبة أنتم تتكلمون عنها، ده أمر أخلاقي أصلا، تتكلموا عن إيش أنت؟ هم يتعاملون ويعرفوا بقى إيش وكيفون المسألة. ومصممين على هذا الأمر أصالة، لولا أن قلت لهم هذا الأمر لا يجوز شرعا أصالة، لهذا لابد من التحقيق والكلام والنصح، وأنت إيش تفعله؟ كأنهم نفس، والأمر ليس كهؤلاء. الأمر نعم فيه إشكال، لكنه ممكن يحل بأمور كثيرة أخرى أو يحل بأمور، لكن ليس هذا أمر. هو الرجل جاء لعقبة ويراهم يشربون الخمر ولم ينتهوا، مع ذلك قال لهم عظهم وهددهم إلى غير ذلك. ليش؟ لأن ممكن تحدث مفاسد عظيمة جدا من الذي سيفعله. المفسده الاعظم. زيك البعض الناس لما يمسكون في الشارع واحد تعدى، يعني تعدى مثلا اراد ان ياخذ شيء ليس من حقه، هم يسارعون ايش على القسم مباشره. هو لو راح القسم الان هو كان بيسرق مثلا نعل في المسجد، نعم هو هيصبح مجرم بعد ذلك لما يفعل معه. هو لا يقول ليس بسارق، لكن لو كان الامر يطبق فيه الشرع لكان وجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان ايش لما اتى بالرجل بعد ان سرق رداءه في المسجد، سرق رداءه، هل احنا نجب علينا ناخذ الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نجب، ما كان يجب على صفوان ذلك. هو اخذه ولم يكن يعلم صفوان من ستقطع يده، فلما علم قال تقطع يده في ردائي عفوت عنه يا رسول الله. قال هل كان قبل ان تاتيني به؟ يعني ده ممكن قبل ما حلز زبقة الحدود للحاكم لابد له خلاص ان يفعل، لكن لنا قبل ذلك نعم. فانا اقول لهم انت لن تاخذه الان، ممكن يكون متمرس، ممكن نعم يكون كذلك نعم، لكن انت الان قد تؤدي الى مفسده اعظم كثيره جدا على حسب الحال ان اسلمت لهؤلاء. وطبعا في اناس يستحقون لانهم من المفسده ومن الافساد في الارض بمكان، فيحتاجون حقا لقطع الايدي والارض الاصل بذلك. لكن المساله تحتاج لضبط، لا تحتاج لهوى او عدم حكم، وتحتاج قبل ذلك لتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. مصالح عظهم، لكن عظهم وتهددهم ولا تبلغ عنهم، هذه كلها درجات بيانها لنا او بيانات لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من راى عورته فسترى كمان كان احيا موؤودا. هذا باب عظيم جدا يحتاج فيه لضبط، لان كثرت هذه الازمنه هذه المواقف ونتيجه لانتشار المجموعات وانتشار المواقف. كان زمان الموقف ممكن يحدث لا يعلم به الا شارع عمرتين ثلاثه في حي وانتهى الامر، لكن اصبح الان ما يحدث يطير به المواقع والناس، فلا بد ينتبه بذلك، لان هذا كشف للعورات وعدم الستر ويكون فيه ظلم، يقع المرء نفسه في ظلم عظيم تجاه اخيه المسلم. قال ويحك، بعض اهل العلم قالوا في ويحك، قالوا كانه يقول له ايضا يعني اعلم انك ما تمكن فيه الان قد تقع فيه، فانتبه لما ستفعله حتى لا يعني ايش يعود عليك. بعض اهل العلم في الشروحات قالوا في ويحك كانها فيها استنباطا، يعني بانه اراد ان يقول له انتبه لعلك تقع فيما او يعني يصيبك ما يصيبهم، فيعني لا ترضى لذلك لنفسك، وكان فيها بعيد لكن اردت ان انوه له. لكن الحديث حقيقه ايضا عله بعض اهل العلم على انه فيه علتين، لان مدار الحديث على ابي الهيثم في الاسنادين، ابي الهيثم وابي الهيثم هو علة الحديث بذلك، لكن هو قال ترجمته محمد بن يحيى، هذا لفارس الزهري وثقة أحفظ البخاري وأصحاب السنن. حدثنا ابن أبي مريم مر ذكره، ليث أيضا مر ذكره، إبراهيم بن رشيد مر ذكرهم أيضا، كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيل، ودخيل ثقة وهو كاتب لعقبة بن عامر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في الإسناد الأول. وهو في الاسنادين ابي الهيثم، انا اسف، لا عله في الاسنادين، هي عله في الاسنادين ليست علتان، انا ارجع يعني عله في الاسناد هي واحد، هي ابي الهيثم جهالته. اذا هنا خلاصه هذا الباب ان نفرق ايضا بين الناس الذين عرفوا بالفساد وتكرر الفساد منهم، وبين الذين يأتونه مرة مرتين ولم يشتهروا بذلك. فالذين حصل منهم الزلة، هذا الذي يستر عليهم، وهذا الذي يدخل تحت حديث وسلم من ستر مسلما، هنا من ستر مسلما بدني وفي كل شيء أو في عيبه بعدم الغيبة له والذب عن معايبه، وهذا كله لم يكن معروفا بالفساد. وأما من كان معروفا بالفساد ويتكرر منه الفساد وقد يضر بالآخرين، هذا الذي يبحث في كيفية المعاملة معه، إن كان واعظا، إن كان تهديدا، إن كان رفعا لولي الأمر، إن كانت المصلحة مرجوة أعظم من المفسدة التي قد تحدث من تركه هكذا وبدون بدون رفع له. لكن نقول هذا تبين لك إيه في الحديث الأول والأثر الأول والثاني أن ليس لحتى من يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لهم أن يداهمون ويهجمون على بيوت أصحاب المعاصي، حتى ليس لهم ذلك، ليس لهم أن يفعلوا ذلك. ليس لك لأنك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تدخل على بيوت الناس حتى وإن سمعت ما يكون بالداخل بلام في بيوتهم، ليس لك أن تدخل عليهم وأن تهجم على أصحاب بيوت المعاصي، وهذا ليس من الشرع بمكان. طيب، هذا الحديث والذي قبله في هذا الباب في فوائد نختم بها. صحة القياس، صحة القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس بيش بالستر على الكشف عن الكشف عن الإنقاذ الموجودة، وهذا كما قلت فيه بيان بأن صحة القياس. فيه أيضا عظيم جرم الوقت، عظيم جرم الوقت، الوقت هذا عظيم الجرم كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فيه الرد على من يقولون بالاحتساب أن يؤذون المسلمين والمسلمات ويرون ذلك احتسابا لله عز وجل، ومعلوم طبعا كلامي، هذا رد قاطع على هؤلاء وأنهم على هلك في ذلك، لأنهم يأخذون الناس بالظنون ويأخذون الناس بالباطل ويأخذون الناس بسوء الظن وبالتبع العورات وبالتجسس ويرونه احتسابا، وهذا ليس باحتساب من شيء. الستر حق من حقوق الجار، لأنه قال جيراننا لما جاء العقبة بن عامر بخيل، قال جيراننا، فأصبح عقبة بن عامر يقول له إيش دعهم. إذن أصبح الستر حق من حقوق الجار، أنت إذا رأيت شيئا من جارك أو سمعت شيئا من عن جارك فتستر، مش تقول الجار بيفعل ويقول وكذا وكذا وكذا، هذا حق ستر من الحقوق، حق من حقوق الجار الستر. في طبعا جواز جعل الشرط أو الشرطة أو من يقومون بحفظ الأمن من قبل ولي الأمر، لأن هذا لا إنكار فيه كما جاء كان الصحابة. فيه وأهم مسألة في هذه اللي قلت عنها من قبل، الرجوع إلى العالم. انظر كيف رجع لابن مسعود ورجع العقبة بن عامر يسألونه في أمر ظاهر لهم، منكر ظاهر ورجعوا، فما بالكم بأمر مشتبه فيه. وأنا يعني حقيقة أحزن وأغضب كثيرا ممن يتجرؤون في هذه المسائل وليس لهم من العلم والحكمة ويفسدون ثم ولا يشعرون بما يفعلون، بل عندهم نوع من التكبر وعدم سماع النصيحة وعدم سماع الإنكار عليهم لما يقعون في ذلك، وأيضا يرون بأنهم فعلوا ما يرونهم. هذا جهل مركب، أقول هو جهل مركب، إن هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا يفصل فيها إلا من أصحاب أهل العلم والحكمة، وهؤلاء يتصدرون وهم من عوامل الإخوة حتى والإخوات، لكن الإفساد يكون فيه عظيم جدا. وإلى الله المشتكى. نقف عند باب المؤاخاة، وهو حديث ما هو القياس فيه تشبيه يا دكتور علاء، يعني من رأى عورة فستراها كان كمن أحيا موؤودا، وقاس هي قياس، يعني قاس عظم فيها قياس، لكن قياس العكس ممكن تقول كأنه قياس العكس، من أحيا موؤودة قاسها على من ستر عورة، هذا فيها إحياء. وممكن الثانية حتى تقول بأنه أيضا قياس، وممكن يكون القياس أيضا من فعل عقبة بن عامر، لأنه لما قال لهم دعهم فقاس حديث النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم بشرب الخمر، لكن هي القياس يظهر أكثر في من رأى عورة فسترى كان كمن أحيا موءودا. طيب هذا من فوائد الحديث. لو في أي أسئلة فيما انتهينا إليه، كان بيتا سيئا تحت فيه مفاسد شديدة، نساء وشرب وغير، أليس هذا في درء مفسدتهم؟ أنا قلنا نعم إذا كان المسألة أصبحت الآن يعني يتعدى الأمر، أصبح الضرر المنتشر. يعني إيش منتشر الآن؟ يعني هؤلاء الناس يعني ليس في بيوتهم فقط، ليس الأمر في البيوت، الأمر تحت في خدش لا للجيران وخدش للحياة، وفيه بيان بالمفسدة هذه أمام الناس. هذا لا شك طبعا أن لابد أن يفعل معهم، يعني لابد أن يتكلم معهم ويهددوا ويروعوا إلى غير ذلك، إلى أن لو احتج الأمر بقى هنا إلى رفع الأمر يرفع. لكن لو كان الأمر مقتصر على البيت فقط بالداخل، أنت لا ليس للمرء شيء. والمفسدة عليهم هما، لكن قلت لو خرجت المفسدة للإيذاء بالجيران ونشر هذه المفسدة وتكررت، نعم، لأنه احنا قلنا فصلنا الآن ده بين إيش الذي يفعلها بزلل ولا يتكرر منه ذلك، ويكون يجاهر بذلك وفيه تعدي، أو نكون في القسم الثاني الذي بينا فيه. أنت جبت الحديث يا دكتور علاء اللي هو عندك عند لكنك عند الله اسمه زاهر بن حرام، طب نراجعها. طيب إن شاء الله، أنا رجعت عن عياض بعد ذلك، أنا قلت هو اسمه حمار، أنا قلت إن عياض ابنه، لكن أقصد إن حمار ليس هو عياض بن حمار، هو كان يلقب بحمار لكن ليس عياض، عياض ابنه، إنه سيأتي معنا في الرواية في أحاديث أخرى ستأتي معنا. لكن أنت هو عبد الله بن حمار، هذا ممكن صحيح، لكن هل هو ليس اللي في الحديث؟ طيب إذا كنت راجعت وضبطتها يبقى كأنه، لكن أنا كنت أظن أنه هو ممن، طب هل هو نفس الحديث هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلفي؟ أولا إذا كنت تأكدت فيها يبقى أنا نرجع عن أن يكون هذا الأثر وهذا الحديث خاص بالصحابي حمار، ما يلقب حمار. في أسئلة؟ طيب نقف عند باب المؤاخاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جليبيب؟ لا، جليبيب هذا واحد آخر. لا ليس بجليبيب، هو دكتور علاء يكون راجح في الغالب ويكون ضبطه إن شاء الله. أحسن الله إليكم جميعا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.